بسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدهور كلها. هنتكلم النهارده على وادي عباره عن مثلث، وبرده يعتبر فيه برده مثلث تاني في نفس او شرق الوادي ده، شرق المثلث الاولاني. شايفين كلكم معايا؟ انا هحاول اكبر لكم شويه. شايفين الوادي ده اللي تحت الكرمل ده؟ الجزء ده كله ده مثلث كده، اسمه وادي يزرعيل، كلكم عارفينه. تحتيه بشويه، تحتيه بشويه كده في وادي تاني اسمه وادي حرود. وادي حرود مش مكتوب اسمه هنا، بس هنشوف بقى التركيبه بتاعته عامله ازاي عشان بالرسم هيبان اكتر، عشان يبقى ايه برضو ايه. ثواني كده، هو الرسم راح فين؟ طبعا اللي خدناه، خدنا خدنا جغرافية الشرق الاوسط عامه، وخدنا التقسيمه بتاعه الخمس مناطق بتاعه فلسطين، وخدنا الجليل الاعلى والاسفل والادنى يعني. وبعدين النهارده هناخد جزء تاني، يعتبر جزء يعني، خدنا السهل الساحلي كله، بعد كده ابتدينا ناخد الجليل الاعلى والجليل الادنى. النهارده هناخد وادي اسمه وادي يزرعيل. طبعا اسم يزرعيل، ثواني كده، اسم يزرعيل يعني الله يزرع، تمام. وليه اسم مشهور قوي، يمكن نلاقيه في الكتب، بعض الكتب اسمه وادي باليونانيه اسمه وادي ازدرالاون، هي يعني مكتوب هنا فيها ايه زياده، ازدرالاون، تمام. ده اللي هو برضو وادي يزرعيل. نشوف حدوده فين. هبص، خلي بالك معايا، هنبص للرسمه كده هنعرف الدنيا ماشية ازاي، عشان كده يعني، لان هناخده وهناخد الوادي اللي تحتيه او اللي شرقيه تحتيه، يعني هنا شرقي، هنا من الشمال كده، تمام، كده الشمال الغربي كده البحر المتوسط، شرقيه في نفس الزاوية دي في وادي تاني اسمه وادي حرود. بعد كده ناخد جبل الكرمل عشان نعرف هو الجبل قد ايه مهم. يبقى دي الثلاث حاجات اللي ناخدها النهارده، وكلهم رسومات بالشكل الجميل ده. المهم يعني نشوف الوادي. احنا قلنا اسمه يزرعيل، الله، كلمه ايل يعني الله، يزرع يعني الله يزرع باليوناني ازدرلاون، ده اسمه ومعروف يعني. المهم يعني الوادي ده مهم لانه هو بين الهضاب الوسطى بتاعت يهوذا، تمام، العاليه جدا، وبين السهل الساحلي، في حته مثلثه زي ما شفناها هنا تحت جبل الكرمل اهي. النسخه دي اصلها نسخه حديثه، انا مغير فيها وضايف لها حاجات اهو. تحت جبل الكرمل احنا بنتكلم هنا اهي في المثلث ده كده، تمام. ووادي حرود ده يبقى برضو في المثلث اللي ايه اللي تحتيه. ف عشان نبقى عارفين بس الدنيا ماشيه ازاي. طيب الحدود بتاعته ايه؟ هنشوف الحدود بتاعته. الوادي قلنا شكله مثلث، الحدود الشمالية الغربية، ده شمال كده ناحية البحر المتوسط بس غرب، يعني هنا البحر المتوسط، فهنا الحدود شمال بس مايلة شوية، مايلة شوية ناحية إيه؟ ناحية الغرب. في حتة رأس المثلث هنا عند حتة اسمها حلقة، تمام؟ ماشي. برضو في من الناحية التانية من الشمال الشرقي، الشمال الشرقي جبل طابور، بينه بين حلقة وجبل طابور حوالي 27 كيلومتر، هنا بس مكتوبة غلط مش سنتي طبعا، 27 كيلومتر. الضلع ده بيبص على ايه بقى؟ بيبص على الجليل الاعلى، بيبص على الناصرة، يعني بص اليزرعيل الوادي ده على الناصرة انها عالية، تمام؟ الوادي ده وادي وكان بيستغلوه في الحروب، لانه في الحرب بتبقى في الصيف والحصاد بيفضل يبقى في الحتت دي. بين جبل طابور اتجلى عليه المسيح هو ده، وبين حلقة 27 كيلومتر، ماشي، يبقى كده عرفنا حاجة. طيب يعني بين الشمال الغربي عند حلقة عند البحر المتوسط وبين جبل طابور اللي اتجلى عليه المسيح في الشمال الشرقي 27 كيلومتر، ماشي. طيب نيجي بقى الناحية التانية، من الشمال الغربي للجنوب الغربي على طول كده في سلسلة جبل الكرمل، سلسلة جبل الكرمل بين اهي بين حلقة وبين بيت البستان او البيسان، بس هنا المسافة اكتر شوية بحوالي 5 كيلومتر، هنا بين حلقة وبين بيت البستان 32 كيلومتر، يعني فوق ده وادي فوقيه كده عامل زي السيف كده من ناحية الشمال الغربي للجنوب الغربي جبل الكرمل، انه جبل الكرمل نايم كده وقافل الدنيا كلها الا بحتت فيها مدقات كده، تمام؟ طبعا المسافة بتاعت جبل الكرمل من الشمال الغربي للجنوب الغربي دي تربة طينية وبالتالي خصبة، والمطر فيها لأنها جنب البحر حوالي 500 ملم، تمام؟ طبعا الوادي يزرعيل مشهور في العهد القديم كتير، ليه؟ لأن عند جبل الكرمل أو أسفله في نفس المسافة دي إيليا النبي خلى الشعب مسك أنبياء البعل والسواري بتوع أخاب وذبحوهم عند نهر قيشون، معايا؟ ذبحوهم عند نهر إيه؟ قيشون. حاول نشوف بدل ما ده الاثار، لا مش عايزين اثار، هذه مش جغرافيا، المهم يعني احنا شفنا من شوية جبل الكرمل، تمام؟ فهو جبل الكرمل الارض فيه خصبة وعشان كده وطينية ولانه قريب من البحر فالمطر 500 ملم. طبعا قلنا تاريخه ما عند الجبل ده حصلت حادثتين مشهورين جدا، واحدة في أيام سفر الملوك أيام أخاب ملوك إسرائيل، إيليا خلى الناس مسكت لما استجاب لي ربنا خلى الشعب يمسك أنبياء البعل وأنبياء السواري ونزل بيهم يقتلهم عند نهر القيشون. تمام؟ نهر القيشون قلنا نهر جاف، لما تهب الرياح بيسقط فيه المطر. كمان الحادثة الثانية في القضاء، طلع في القضاء على جبل طابور، هنا خلي بالك معايا 10,000 إسرائيلي. تمام؟ وكان القاضي براق ودبورة، وكان يابين ملك الشمال أو ملك أرام اللي هو قائد بتاع سيسرا، معسكر في الحتة دي، وريته معسكر في الحتة دي لأنه طبعا معاه عجلات حربية بقى عدد ضخم جدا. فربنا يعمل إيه؟ يخلي الريح بتاعة البحر تهد، فالمطر ينزل ونهر قيشون يتملى. وهنا الحتة اللي هو مستغلها دي، ان هو ما عندوش برضو فكر كويس، بقت كلها طين. تمام؟ فالعربيات غرزت، فنزل الاسرائيليين 10,000 من هنا على العربيات مش قادرة تتحرك، وعرقبوا ارجل الخيل، يعني قطعوا الاوتار بتاعتها فبركت. فحاربوا بقى الجيش اللي هو يعني في عربيات حديدية دوت، وانتصروا عليهم. دي الحادثتين الكبار المشهورين جدا. تمام؟ الحدود بتاعة الوادي احنا قلناها بس نقولها تاني. الشمال الغربي الناحية دي طبعا مدينة يزرعيل اللي بتبص على البحر المتوسط. الشمال الشرقي نحن عارفينه. تمام؟ اللي هو يعني الجليل الأسفل، وأهمهم يعني جبل طابور. جبل طابور يعني يعتبر في الجليل الأسفل، والمسافة بين حلقة وبين جبل طابور بتبص على الناصرة، والناصرة في الجليل الأدنى. كمان في الجنوب الشرقي حاجة غير جبل طابور، في جبل جلبوع. ثواني، لا انا احنا دخلنا في حته تانية، انا اسف. يبقى هنا كده الوادي كده اللي احنا بتاع ده وادي يزرعيل احنا اتكلمنا عليه. يبقى حلقه في الشمال الغربي، والشمال الشرقي جبل طابور اللي قال عليه المسيح، وبينهم 27 كيلومتر الناصرة، يعني بيتبص على الناصرة اللي هي في الجليل الأدنى. أما في بين الشمال الغربي والجنوب الشرقي في سلسلة جبال الكرمل، وعرفنا حدودها قد إيه، تربطها طينية خصبة، والمطر فيها 500 مليمتر. طبعا في هناك بتاع ده، في هناك زي مغارة سموها مغارة إيليا النبي، ولغايه دلوقتي عاملين فيها تمثال، وبيزوروا المغاره دي، لان هو ايليا كان قاعد فيها يبدو فترات طويله. عشان كده يبقى ده اول مثلث في سهل يزرعيل. اول مثلث في سهل يزرعيل، في جنوبه او يعني شرقي يعني عند الوتر دوا من بيت البستان لجبل طابور، في وادي تاني اسمه وادي حرو. تمام؟ وادي حاروت هو دوا يعتبر شرق، يعني واخد ناحية اليمين من جبل من سهل يزرعيل، بس هما الاثنين يعني يعتبروا في نفس السهل، بس ده ناحية الغرب وده ناحية ايه الشرق. تمام؟ فنشوف الحدود بتاعته ونشوف هو واضحة طبعا. الشمال الغربي دوا يزرعيل، الوادي بتاع يزرعيل. تمام؟ وهنا في الجنوب الشرقي او الشمال اسف الشرقي في مرتفعات الجليل الأسفل. الجليل الأسفل أعلى من الهضاب اللي الجنوب ليه، لكن الجليل الأعلى أعلى منه بكتير. تمام؟ في الجنوب الشرقي هنا تمام في نفس البلد اللي هي بيت البستان. هنا الشمال الشرقي هنا او الشمال الشرقي هنا مكان مكان السهم. هنا ده جبل طابور، جبل طابور، جبل اسف جلبوع. جبل جلبوع ده اللي اتقتل عليه بتاع ده شاول وابنائه الثلاثه تمام. الناحيه نعم الناحيه يمكن اتقلبت هي، ثواني كده، في الجبل جنوب الشرقي بين، ثواني كده، لا يبقى ده الصح. بين يزرعيل وبين بيت البستان هنا في جبل جلبوع اللي هو ارتفاعه 490 متر اللي اتقتل عليه شاول وابنائه. برضو الـ في بين يزرعيل وبين مرتفعات الجليل من ناحيه الشمال الشرقي هنا تقريبا ما فيش حاجه يعني ذات اهميه موجوده. جبل جلبوع ارتفاعه حوالي 490 متر ومساحته 17.5 في 5 كيلو متر، مساحه ضخمه يعني. هما هنا بيكملوا بعض. بيكملوا بعض يعني يزرعيل ده، لان بيت البستان هنا مشترك لو تلاحظ تمام. فلو حطيت هنا الحته اللي هنا دي اهي هتبقى اللي هي بيت البستان، هيبقى سن الـ سن الـ الـ الوادي هيبقى متجه الناحيه دي، هيبقى شرق، هو كانه مثلث تحتيه مثلث تاني، بس يتفقوا في ايه؟ يتفقوا في الزاويه اللي هي بتاعه الجنوب، الجنوب الشرقي اللي هي بيت البستان. نيجي بقى سبعة لا انا بقول على سبعة ها ليه يعني مثلث تحتيه مثلث. لا الخريطه مش هتوضح لك اللي احنا قلناه ده. ما هو بص اقول لك انا جبل مثلث تمام، جبل مثلث، البيت البستان هنا، فالزاويه اللي هنا، الزاويه اللي هنا تمام هي الزاويه الناس بتاعت المثلث الثاني تحت نفس الزاويه تمام، بس سن المثلث مش جاي كده، لا جاي كده، فاهم قصدي؟ فبالتالي هي نفس البلد، هي هنا واخد اتجاه جنوب شرقي كده. ايوه يعني الثاني ده المثلث عامل كده، الثاني مثلث عامل كده، عشان كده نفس البلد عندنا نفس القسم. وصلت؟ بس كده. فهنشوفها على الرسمه ونحفظها. يبقى على الرسمه هنا الشمال الغربي حلقه والبحر المتوسط، جنوب او الشمال الشرقي جبل طابور جل عليه المسيح، بينهم 27 كيلومتر. الناحيه من الشمال الغربي للجنوب الشرقي جبل الكرمل على طول اللي كان فيه عليه مع قتل انبياء البعل والسواري، ويابين وسيس جيش يابين اتقتل بواسطة براق وبتاع ده، براق ودبورة تمام. يجي بقى في جنوبه بالظبط تمام، بس جنوب المثلث هنا بقى متجه ناحية يزرعيل مش ناحية البحر. فهنا يزرعيل اللي هو الوادي هنا هيبص بقى على فين؟ هنا هيبص على جزء من الجليل الأسفل، يعني محوط شوية، والجليل الأسفل ده فيه الناصرة وغيره. هنا جبل جلبوع برضه في الجليل الأسفل بس اتجاهه غير الاتجاه ده، وبيت البستان. بيت البستان هو الزاوية المشتركة بين وادي يزرعيل وبين وادي حرود، فدليل إن السن بتاع أو القمة بتاعة الوادي مختلفة. يزرعيل متجه ناحية ايه؟ متجه ناحية الشمال، أما ده في وادي حرود، أما في وادي يزرعيل متجه ناحية البحر. شمال الغربي، تمام؟ لكن الزاوية الوحيدة المشتركة هنا بيت البستان، تمام؟ ده واحدة من المرتفعات بتاعت جبل الكرمل. جبل الكرمل ليه مرتفعات كتيرة، تمام؟ وقلنا مساحة الجبل الجلبوع 17.5 في 5 كيلومتر، طبعا حاجة يعني مساحته، وارتفاعه حوالي 300-490. المطر في وادي حارود أقل شوية. ليه؟ حد يقدر يقول لي أقل شوية ليه؟ أيوة، بعيد عن البحر، برافو عليك. 300 ملم، تمام، بعيد، فبعيد عن البحر. بس نيجي بقى الأخ جبل الكرمل، ده حكايته جميلة جدا جدا جدا. ايه بقى حكايته؟ عبارة عن اربع جبال بس يختلفوا في مستوى الارتفاع. الجبل الاول مثلث اهو، تمام، وارتفاعه حوالي 546 متر، مش كيلو متر، ها؟ هنشوفه بعد شوية. الجزء اللي بعديه ارتفاعه أقل، اسمه سفوح. بالنسبة لده سفوح يعني الجزء الأوطى. الأجزاء اللي بعد كده هنلاقيها كلها مستطيلة ما عدا السفوح. السفوح مثلثة برضه، كلها مستطيلة، عبارة عن ثلاث مستطيلات ما عدا السفوح، هي مثلثة، تمام. وبين بين السفوح كلها في مناطق زي ممرات. في ثلاث ممرات: يقنعان ومجده، طبعا دي الحصن بتاع مجده وتعمد. يبقى اذا هو جبل الكرمل عباره عن اربع جبال واخده من الشمال الغربي للجنوب الشرقي. الاولاني بس والتاني واخدين شكل مستطيل. واخدين شكل مستطيل. التالت والرابع واخدين شكل ايه؟ اسف، الاولاني والتاني واخدين شكل مثلث. التالت والرابع ايه؟ مستطيل. بينهم ثلاث ممرات. لا هو لا، هي بس في الرسمة بس كده، عشان يعني عشان بس، لا هو في الوصف الغرغوري الجغرافي مثلث، بس احنا بس عشان ايه يعني. فالممر الاولاني يقنعان، التاني مجده دي حصن، والتالت تعنى. هنشوفه حتة حتة عشان نعرف برضو ايه القصة ماشية ازاي. اسم الجبل طبعا كرمل، بمعنى معنى كلمة كرمل في العبري يعني جبل خزب، تمام. بينهم ثلاث مرتفعات ده احنا قلنا عليه. جبل الكرمل يعتبر أول حد جنوب يزرعيل، يعني هو جنوب يزرعيل على طول. ويزرعيل طبعا ايه؟ ضمن وادي، لكن اعلى حته في جبل الكرمل هي يعني يزرعيل هنا في الحته دي اهي، تمام. فدي شكلها مثلث. المثلث الاولاني ده بتاع جبل الكرمل امتداده حوالي 48 كيلومتر، يعني في بعض التفاوتات في الأرقام بسبب الترحيل يعني في الرسمة. بعض الأحداث المهمة على جبل الكرمل، قلنا إيليا وأنبياء البعل وأنبياء السواري، قتلهم إيليا أسفل جبل الكرمل هنا في الحتة دي عند نهر القيشوم، ودي حادثة معروفة. أخبار تاني 35-22. وهنا في الحتة الممر الثاني مجده، مين سد الممر دوة قدام فرعون نخو؟ يوشيا. يوشيا كان فرعون نفو راح يحارب بتاع ده، راح يحارب البابليين وقال له انا مش جاي حربك، برضو اصر فراح قتله فرعون نفو لانه قفل عليه الحته اللي ممكن يمر بيها جيشه من عند ممر وقلعه مجده. تمام. نيجي بعد كده الارتفاع زي ما قلنا 546 متر عن سطح البحر اللي هو في المثلث الاول الجزء ده. يا بابا اللي بتتكلم 546 متر الامطار عشان هو قريب من البحر جدا وفي جزء من اللسان اللي هو المثلث ده داخل جوه البحر نفسه، فالامطار 800 ملم. الامطار 800 ملم بس الزيرو اللي هنا دخل في الايه، دخل في الرسمه فمش باين 800 ملم لانه عالي جدا وداخل جوه البحر نفسه. طيب المنطقه الثانيه، المنطقه الثانيه هي الثالثه، هي المثلثه. المنطقة الثانية برضو مستطيلة لكن لأنها ارتفاعها أقل تنفصل عن الثالثة أو عن الأولى آسف بالممر اللي اسمه يقنعان. طب نشوف حدودها إيه أو ماسية إزاي. الخصوبة بتاعتها لأن هي مشرقة شوية عن جبل الكرمل فالمطر فيها أقل من 200 ل 300 ملي والارض مش خصبة. يبقى تاني منطقة مستطيلة مش مثلثة، المثلثة التالتة بينها وبين جبل الكرمل ممر يقنعان. لانها شرق عن جبل الكرمل فهي الارض مش خصبة وارتفاعها اقل، فارتفاعها من يعني الامطار فيها من 200 ل 300 ملي متر وده حاجة قليلة بالنسبة لجبل الكرمل ل 800 اللي هو غربي. نيجي بقى للتربة اللي بعديها او الجزء الثالث اللي هو هنا ده هو اللي شكله مثلث. دي تربة بركانية. التربة البركانية دايما بتبقى خصبة. فالمنطقة الثالثة تربة بركانية وخصبة عشان كده ويفصلها عن السفوح. يا بابا اللي بره يفصلها عن سفوح جبل الكرمل مجده اللي هو الممر ده في القلعة الشمالية بتاعت الشمالية الغربية بتاعت البلاد الإسرائيلية اللي سيطر عليها هي والشمالية الشرقية بتاع اللي هي حصور. خلاص كده يبقى انتهت إسرائيل. تمام. عشان كده يوشيا خاف. فالمنطقة الثالثة مثلثة وبركانية وخصبة، المطر فيها يصل ل 500 ملي متر، الارتفاع فيها 490 بتاع ده متر. تمام. يفصل بينها بين المنطقة الثالثة اللي هي البركانية وسفوح جبل الكرمل مجده. تمام. دي الممر الثاني. وعرفنا القصه اللي حصلت فيه ان يوشيا سد الممر ده على ناخو فرعون مصر لما كان راح يحارب في كركميش البابل. تمام. ومات بسببه. بعد كده الوادي الاخير الرابع من تحت المستطيل. تمام. وادي دوسان. حد يفتكر دوسان دي حصل فيها برضو حاجة؟ يوسف. تمام. لما راح سأل في شكيم جنوب اخواتي فين، قالوا له لا كانوا هنا من شوية طلعوا فوق. مش يوسف قلت له روح يقول لابوه ما لقيتهمش، لا دور وراهم حوالي 20 كيلو عشان يطلع من شكيم يطلع لدوسان. لغاية للأسف كانت حط في البير واتباع. فدوسان بينه وبين التربة البركانية ممر اسمه ايه؟ تعنك. ممر اسمه ايه؟ تعنك. يبقى ده الجبل. يبقى الجبل عبارة عن اربع اجزاء. أربع أجزاء، يتميز الجزء الأولاني الشمالي الغربي أنه داخل في البحر، ومدى مدى الارتفاع العالي حوالي 546 متر بيخلي الأمطار 800 ملي متر. والجزء بينه وبين الجزء الثاني ممر يقنعان. دي تعتبر بالنسبة للجبل السفوح لأن ارتفاعها قليل، عشان كده المطر فيها بين 200 ل 300 ملي، وهي شكلها مستطيل وأرض أرض غير خصبة. أم الفهد اللي هي بعد كده المنطقة الثالثة اللي هي مثلثة بينها وبين سفوح الكرمل حوالي ممر هو اسمه مجدو. المستطيل المثلث ده ارتفاعه عالي وتربته خصبة بركانية، عشان كده الأمطار 500 ملم. بعد كده بين الجزء الأخير المثلث الأخير اللي هو دوسان والمثلث أو المثلث اللي قبل الأخير ممر أخير اسمه تعنا. لو سدينا الأربع ممرات مفيش حد هيمر من الشمال للجنوب بأي شكل من الأشكال في العالم كله، ده العالم القديم ما كانتش أمريكا اكتشفوها، فيها حضارة بس كانش حد يعرفها. سدوا ده ولا حد هيجي من الشمال للجنوب ولا من الجنوب للشمال، عشان كده دي تعتبر يعني من الحاجات المهمة جدا. هناخد حاجة أخيرة يعني بالمناسبة يعني ونقف عشان عليها عشان يبقى ايه خدناها بالمرة. خدنا قبل كده السهل الساحلي مش كده؟ خدناه كله على بعضه، بس هنركز في الجزء ده لاني الجزء ده هنبتدي بعديه بقى هناخد بقى ايه باقي الاقاليم، في اقاليم تانية، فده يعني يعتبر الجزء اللي هو يعني عايزين نقول سهل الشاروم جنوب على طول جبل الكرمل، يبقى خلصنا جبل الكرمل بالجزء الجنوب بتاعه. نيجي نشوف استعاده السهل الساحلي اللي في الحتة دي اسمه سهل ايه شاروم، اسمه كده. المساحة عبارة عن الطول حوالي 48 كيلو متر، والعرض اكتر حتة فيها عرض 16 كيلو متر، طبعا ده كلام صغير جدا. من الجنوب، في الجنوب هنا في نهر اهو خدناه قبل كده اسمه نهر اليرقوم. في الشمال برضو في نهر اسمه نهر التنانين او التنانين، تنين هنا يعني تمساح، يبقى الشاروم شماله نهر والتنانين جنوبه اليرقوم، غربه البحر الكبير او البحر المتوسط، تمام. طيب شرقه هنلاقي هنا افرايم ومنسة مش هناخدهم النهارده، الغرب اللي هو ايه البحر المتوسط، ماشي. نيجي بقى ايه كلمة شاروم، كلمة عبرية لأنها سهل خاص بالرعي بتاع الماشية في العهد القديم، خصوصا في أخبار 5 16 و 27 29. التضاريس العجيبة بتاعت الحتة دي في نهرين، تيجي في الحتة دي التربة رملية متحجرة، فيجي عمنا نهر اليرقوم يجي عند سهل شارون هوب يروح واقف لان التربة رملية، ممكن كان يخترق لكن التربة رملية متحجرة فايه مش قادر، فالسهل متحجر فيعمل ايه بقى المية لما تنزل، لما تيجي تنزل مية في السهل ده تعمل مستنقع كبير. نفس الحكاية عند نهر التنانين، مستنقع كبير لان النهر نهر التنانين ونهر اليرقوم قدامه حتة زي حتة ارتفاع سد متحجر من الرمال بتاع السهل الشاروم، فهي المية تعمل ايه تنحجز وراه تعمل مستنقعات، ماشي. والمستنقعات دي لان الحكايه السهل ده رملي والرمله فيه حمراء. فضلوا على ذا الحال للقرن الرابع الميلادي، ينزل مطر في سهل الشارون يعمل مستنقعات وخلصنا على كده. لكن جم لما الرومان بيحبوا تشييد الطرق، فلقوا ان الحته دي مش هيقدر حد يعدي منها. في طريق من هنا سهل شاروم، لكن هم عايزين يستفادوا من الحته دي، فراحوا هدوا كل الرمال المتحجره وسووها بالارض فعملوا منها طريق. ده ايام الرومان في القرن الرابع. فبقيت من ساعتها نهر اليرقون بيصب فين؟ يصب على البحر على طول، ونهر التنانين بقي بدل ما يتوقفوا الرمله المتحجره بيمر يصب فين؟ في البحر الاحمر. فهنا دي برضو الحكايه دي. والمستنقعات اللي كان بقالها مئات السنين سووها بالارض. ليه؟ لان بقيت بتتصرف الميه في النهر اليرقون جنوب ونهر التنانين شمال وبتصب في البحر المتوسط، فبقيت العمليه خصبه وممكن يترعى فيها الغنم. الحكايه الاخيره المستنقعات دي كانوا عاملوها في القرن العشرين. المواني اللي فيها، تمام؟ المواني اللي فيها بين في الشمال ميناء في حته سهل اسمه ميفوراك، اهو تل ميفوراك، تمام، في الشمال، وبين ميفوراك اللي هو بيسموه تل السمك، اللي هو يعتبر عند ساحل دور يعني، وبين قيصرية. ثواني كده، ثواني حلو، ثواني. يعني في بين الجزء ده لغاية اليرقون، يعني من ميفورات لغاية اليرقون. هنمر بقى في السهل ده على فين؟ قيصرية فلسطين اللي بناها هيرودس الكبير. بناها يعني سنة 22 ل10 قبل الميلاد، وطبعا هي جميلة جدا، ولغاية النهاردة موجود فيها زي ملعب كبير أو مسرح كبير وغيره، وبرج اسمه برج استرابو، تمام؟ هو استرابو بس هنا الكتابة يعني بعافية شوية. المهم يعني في طريق دولي مارر في الحتة دي اللي هو الطريق ده. الطريق الدولي ده ماسك من نهر الأيلوم وأفيق، ومعدي على سكو وعلى يهام وعلى جت، تمام، وعلى أرونة، تمام. كل ده يشمل السهل الطريق الدولي. الطريق الدولي ماشي من عند سفوح الكرمل، ماشي عند أرونة، ماشي عند جت، ماشي عند يهام، سكو، ماشي عند أفيق، وبعد كده نهر اليرقون. يبقى كده خلصنا سهلين كبار يزرعيل وحرود، تمام، من الشرق يزرعيل ومن الغرب حرود، وجبل جبل الكرمل مكون من أربع أجزاء. الأربع أجزاء دول يستطيعوا أن يسدوا جميع المنافذ، جميع المنافذ من الشمال للجنوب. وقلنا من الشمال الغربي شكله مثلث، ارتفاعه 546 متر، لأنه جنب داخل في البحر، الأمطار فيها 800 ملي متر. وبينه وبين الجزء اللي بعديه المستطيل سفوح الكرمل ممر اسمه يقنعان، والارتفاع من 200 ل 300 متر، وعشان المطر مش كتير لأن الارض مش يعني مش خصبة. بعد كده الجزء اللي بعديه مثلث بينه وبين صفوح الكرمل ممر مجده، وعرفنا الحكايه بتاعت مجده ويشية. بينه وبين صفوح الكرمل مجده، يعني بتفوت الحكايه دي على حصن مجده، والتربه بركانيه وخصبه، والامطار فيها 500 ملم، والارتفاع 490. اخر جزء من جبل الكرمل الجنوب الشرقي على وادي يعتبر وادي يوسان مستطيل، والممر اللي بينه وبين بتاع ده الجزء اللي بعد صفوح الكرمل اسمه ايه؟ تعنك. يبقى ده اللي خدناه بالنسبه لجبل الكرمل. جبل حرود الجزء الغربي من اليزرعيل عند راس التل وادي يزرعيل. من الجنوب الشرقي هنبص على الجليل الاسفل زي الناصره وغيره، والجنوب الشرقي بيت البستان او البسيان. سهل يزرعيل اللي هو الغربي بقى اللي بيطل على البحر المتوسط عند راس المثلث حلقه، وبعد كده الزاويه الاولى من الجنوب الشرقي جبل طابور الجل عليه المسيح، والمسافه بينهم 27 كيلومتر. وبين حلقه وبين بيت البستان من ناحيه الجنوب سلسله جبال الكرمل اللي هي 32 كيلومتر، وطبعا بتكمل كمان يعني. تمام، واحنا خدنا جبل الكرمل اللي هو بيتقسم لاربع اجزاء وبينهم ثلاث ممرات زي مجده، زي تعنك، زي بتاع ده ام الفهم، زي تعنك تمام، يقنعام ومجده وتعنك وام الفهم، او اسف يقنعام ومجده وتعنك، يبقى هم دول الثلاث ممرات. خلاص، يبقى دي المناطق بتاعتهم. حد ليه سؤال في حاجه؟ اظن هي حاجه بسيطه ما كملناش كتير، انا ما اقدرش ادخل في المنطقه اللي بعد كده، المنطقه اللي بعد كده يعني شديده شويه، ما اقدرش اخش فيها الا عايز لها بدايه جديده يعني. تمام، وربنا المجد لله دائما ابدا امين. وخدنا طبعا سهل الشاروخ. تمام.